فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسان نغيستيال كسو دوادة برنامج كدوحة ورئيسية دايدا عدى الفرقان عاونا وحاد كو نغيست دونتان فافاهن ديراد أهو لغيهل أيو عمليا نفور نماء أهو ماان تلالبك صدي إذا مكو سغنا دولايت كمغالدة مزاقواي أي ولاية دا قلقدود دولد دا أو أسكر بدن لوغ اللايي دقال كدعاي دولايت كدقمد رونير قود iyo wilaayada Shabeellaha dhexe oo ka hadashay dagaalkaasi waraysi lala yeeshay kabku tukade ayaa dhageysa doontaan. Diyaaradaha Kenya oo mar kale duqeyn qasaaro sababtay ka geystay degmada Jirib ee wilaayada Jubooyinka, qasaaraha ka dhashay duqeynta iyo ehelada ay wax gaareen oo muuqaal ka soo muuqday ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay war uu sheegay mas'uul ka tirsan dowladda federaalka, kaas oo taabanayay shariicada Islaamka iyo ku dhaqankeeda, Professor Qiimeyn ku sameeyay musuqa dowladda federaalka oo bixiyay xogo ku aadan meelaha laga dareemayo boobka ay madaxda iyo shaqaaluhu u geystaan hantida, mid ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed oo ku dhintay duqeyn lagu garaacay laascaanood. Qodobadaas ayaad dhegaysa doontaan. Waa mar kaliya dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبيني مقميسة كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن فافهين إرادها إيا لقيه ليا عملية نفور نماء أو ما انتك دعضي دولت كما زغواي اذا مدى مجاهدين تا اي عمليه استشهاد اهمان تلبيك صدي اذا ما كتر سن دولدا او كسغنا اغار كديغان كحسين عقي اي دولت كما غلدا مزغواي اي ولايه قلقدود لما شدا اسكرتا انت هذا الحقيقي واشن يتوبن اسكري راوعنا واسغال كلي وحاجر بربر حوغن او سو غاري غاديتكي اي وتين عيدن كلبيك صدي بيان كوبن او اي سو ساعتي حركه الشباب المجاهدين ايه كشاقة مسؤولية دوار ركاسي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. دولة فدرالك ايه أسكر بدن لوغا لايه دقال كدعي دولتك دقمد رهنير قود ايه شبه الله دحي إلا يستغال يتوبان أسكري وقت يسن عيدان كالدولدة أي الحقيقي إن لقود إلي دقال كاسي كوة كالان هو لقود أوعي عيدان كان أي كتر سنة عيدان مدى لقود ستوبري إرتريا وليقا ولاية إسلامي كاه الشبه الله دحي ورمي إذا عدى الأندلس أي لقور يستي دقال كي قصارها أصدوي شاق يوسف شاق عيسى كبا كتو كده وليقا ولاية إسلامي كاه الشبه الله دحي كسو دوو إذا عدى إسلامي كاه الأندلس. جزاك الله خيرا وكدو. وما سنتهي شيخ يوسف سواش كواد وحجر دقالو إيه هلقل سعديه لصودا في مجاهدين تا إيه عدوغا كود أحمري ديغانا كمدا ولاية دا محافا فاهينا وأنغسين كرتا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. الله سبحانه وتعالى يا كما حسن سعدي ان سو دافني وحافود اسكري عيدان كحقا يا كو باطلكا دغاندا دغمد رولغود او اي مرر با اسكو دايين سنه كلا سو دافودن ان اي دغانداس اي جوغان او يكون نبت غران خساره بدن او غاريد يا نفرن لوو غارسيي ماركا waxay hada ugu yaraan wajiga labaad ayay isku dayeen ان اي ciidamada mujaahidiinta soo aadaan ilaahay fadhigii halkaas qasaare weyn lagu gaarsiiyay qarax walaal baxsaday rag badan uga baqtiyay weerar lugta oo laba meelood laba mar dhacana labadaba waa lagu jabiyay habeen horena ciidan habeenka guureeya oo أي سبيشل كوشيغان أيضا كالطيارة مرين كويليين أي وحي سالان أيضا كمجاهدين تقايب كميدا خاصة قايبة النقابضة هي حشدقة ورايدة وحال كاسن وحي ودلين شنق قال مد لاو عن وكعرن وماشا الورن وماشتري إلهي فدقي إلهي وانقا قولي سيادة مشادو هادا وحي مريسا انتا عنك ورقبنو ما انتاي وسقالي طبعا لقد لي labada weerar ay ku jabeen oo ay saraakiil ku jirto iyo habeed hore oo shan laga diray ciidanka xashdiga iyo nuqabada gobolku ay ka dileen ciidanka la yiraahdo specialka ilaahayna waajibshay waxay ku arareen banaanka ilaahay waxa la eryayay banaanka ruugood ka bareeyay marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna guushi oo noobal la qaaday waa noobal laabtay wajiga labaadna waxaan is leeyahay wuxuu lamid yahay wajiga hore ilaahay shalay baabiyay baabeenaya ana waxa la yiri ana qaybtooda hore ay calawtahay dabaadigooda ka daran marka wajiga hore haduu saasahay kana ka darra doona insha Allah tabaaraka wa ta'ala waa gartay deegaanada ay hadda dhaqdhaqaaqyadu ka jiraan waa kuwe Sheekh Yusuf deegaanadaas waa deegaanada Runurgood iyo Hiroolagaab waa degmooyinka oo xaga bariga degmada oo daaxda saaran waa meelaha macaarigta fasirada oo ka dhacday gurgurtana oo mar walba isku dhigi jiray xataa markii hore sanadkii hore Itoobiyaankii markuu keenay Alawsta meesha ay ku baabeero konto kan looga dilay gaadiidkii xamladana oo yaala gaadiid farabadan oo macaarigta fasirada ahayd oo hore ay ka dhacday gaadiidkeeda wali macaarbeebayaashi macaar baawurta oo ay weeshay taalo markaa ciidankii beeriga carcarta qabay oo hadii alla idamaayo yaaydi ku aaday beenta loo soo sheegay sheydaanku yiri لا غالبا لكم اليوم وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه أيضا كان صعب ما شكو باباي مركا أيقو ميت كودي يرغود يسوان حق عادي نيون كان عقيدة إيو أي كودة غالمان مجرسو بدا كلا هادا وحسوه سبوانا دان أغاني وعلا ويحي هو بهاي يوحي باورا هاي هستين إن بغل كيلومتر لقيا أيو أو دان مزاكينا أو قايدت كيو كو كقيمة بدايا هاي لسوه دير أيو أيقو نلفتو دي أغيهين إنا أحبال نقو فلين oo raba kaliya in dabka lagu shido marka ayagana waxaan dhilaa waa inaad fahamtin baabuur iyo bir ninay ka qiimo badan yihiin askari ma aha la rabo hubka iyo ciidanka gadaal la dhigaayana waa wax loogu talagalay in lagu dagaalamo ayaa loo keenay oo loo meesha loo keenay yaa qaadaya dad dhamaatin marka alxamdulillaah ilaahay waa kumaas cadawgu deegaanadaasi horey dharbaaxooyin waaweyn ayuu uga la kulmay maxaa hadda ku soo celiyay deegaanadaasi sidaranta waxa ku soo celiya waa ilaahay ba noo sheegay ilaahay wuxuu leeyahay walaa yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istadaa'u waxa ku soo celiyay in ay waayeen wax guula ka waayeen haday guul waayeen in ay qoostaan oo ay wali dhiman tahay waxaan islaa macrakadan hadda ayagu magac dareen wajiga labaad waa ki qoosta macrakadii qoosta la yiraahdo insha Allah tabaaraka wa ta'ala waa macrakada wixii 17 sano 18 sano lasoo wado dadaalahay oo diinka Ilaahay dhigi iyo dhidid lagu baxshay natiijadii midii Ilaahay oo noogu dhameystiri lahay weeye sida hadda calaamadeed oo ay muuqato insha Allah tabaaraka wa ta'ala marka haday guul waayeen inaysan ka qoysin Allah noo sheegay mid kale anaguna waxaan amrannahay kulama ay soo noqdaan in aan la dirno waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ilaahay diinkiisa cid hortaagan oo dad kale kitaabka Ilaahay ku dhaqmimaysiin oo dastuurada ku dhaqayna anaga doomin idin naqayna ilaa dal la waayo in la dirirno anaga Ilaahay aan faray marka soo noqodkoodu iyo muhaawaladoodu waa sunna Ilaahay waxayna ku dhamaaneysa meeshii ku hore ku dhamaadeen fashil iyo waxay ku dhamaaneysa hadii Ilaahay idmaayo in ay qoosti ugu dambeysay qoosan waara markii ay diyaaradaha ay baarasho ka qabta jireen la joogaa marka insha Allah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دياردها الدولة دكينية أي ضد شعب أحالي كلاي دقين أي كجستان دقمد جلب أي ولاية جبوينكا مانا أهان مركي أقوه ريسا دقمداسي ay duqeyaan diyaaradaha dawladda Kenya duqeynta xalay waxa ku dhintay ilaa iyo 4 ruux oo haween iyo caruur isugu jira muuqaal kooban oo caawa la baahiyay ayaa lagu soo bandhigay khasaaraha ka dhashay duqeynta waxana muuqaalka ka soo muuqday qaar ka mid ah ehelada iyo dadka ku dhaqan magaalada Jirib ee wilaayada Jubbooyinka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maysi sheega umud Islaamka meel alaala meel roogte geegi waqti la roogay oo la shan saamin mis afar saamin geegi diyaarani duqayti ani Amrjaan Haaji Abdullahi Abdi Baraka Samatar Laydahaw aw Muktar Goobir dhaaw nin uryaan ayaa oo lugahan qabayne oo go'aan beesha qabe iyo habay Islaam dhahayn oo daraskii ataali dhawaa Islaadis ata lam isadiida haran ewerna kadhike aw Muktar Goobir ay kadhimidi ebu jumaashidis daawada tiibay meelisa qaaday tii kadhimati gobar iyar i wadaay tii kadhimati gobar walaal shadani oo igaar shee qabaay gobar tii dhimati igaar shee dhimidi hatta ma fiiri karto hirbshe dalogay meeliski bi lamad bood lamad atiyo ayaliski bi dalogay arada isku foogi dadkii oonay maadkina meeliski bi arada isku bi afarta lamad sidii daran kulish isku burburay maadka gaasa islaanku koy gaasa la loosa bi qaladii way tii sadde kulsi hal saal bi kridi in meedi kala afar sadah saal ba qala gamin maadka manta ka dhamaayeen oo wad kan galab sin dad nan misaakin ee foosay fadi ninje fadi dalo jeeda ka dhamaay usul moko bana ilaahay badbaadi sadda harang ya kuburti aniga Yusuf Haaja ah kulay meeshan kulay hadda wax la sheegi kar ma aan waxe nagrid baashan gintaalka ugu dambeeyay ahayd in tirkay gurigay aniga aan joogay firirkeeda isoo gaaray juuda dhankaan aan ku sujuuday ee gaarsay gurigeega markad seegadeeda markad dadkii oo diriska ahaa qeyladoodan ku soo kacnay islaanta xawriirteeda ahayd oo hooyadii la dhalatay marin bakaare ayay u urdeysay iyada ilmaheeda iyo gabadheeda ay imaatay marka haawo bakaare way dhimatay aasha maxmuudi way dhimatay allah iyo gabadhi yar oo ninkeeda iyada a keenay qaraab salaan ahaan u imaaday Shaleemaan markii waa u jeedana dibkiin ugu dhaa dib noo miyare Ilaahay Allah ma lagu soo celiyo Haaw Bakari iyo Aashi Maxmuudi imaal ulug yar oo iyada oo Haaw Bakari oo iyada soo korsatay oo ninkeeda keenay ay ahaayeen saddex kimidkii iyo hilibkii gabal gabalkii iyo wixii iyada dhibaatada ay u geystay gaaladan kulay waa iska dhicinayna waxaan isku dadaalay karno waan dadaalayna dadkii walaal ah muslimiin ay joogan dadkii muslimiinta oo jilif ku nool ila ay fadhiga ka kacaan oo dar Ilaahay u dagaalamaan oo gaaladan iska dhiciyaan illa albaabki laga jeer albaabka dhan waa isku dumis alaykum salaam hadalid magacayga haweey wallahi billahi tala waxaan yareyna ka dhacay ilaahay diyaaradahan gaaladaha baabiyo badan baa ku dhamaaday anaka illa waa nabadbaadi wallahi gardaray nagu duqeyeen ilaahay naga qabta gardaray naga duqeyeen muslimiina ceeb shacabana shacabana waxaan nagu buslaamaday dad may kala jeceshay gaalada dad ma kala jecla qof allaali qofkay aragto oo muslimiina waa ku rideysa allah naga qabta allana waa nabadbaadi anaka dad badan oo dariskana waa ku shahiido wallahi ani ma aan tagin hada markaan naxay ilmiyan la qararay guri meesha san geeyay ana aba hada meel aan joogi meel kale kala kasayn wax aan hada soo arkay male laakiin hilib la daldalay waan arkay guriya wallahi billahi tan aniga hada wax iga burburay afar qolba iga burburay ilaahay ilma waa ii dhaafiyo waa ii badbaadi waxa sabeen waa qof allaali qofkay aragto ma kala taqaano shabaab ma raadiso qof allaali qofki laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah sheekta inay beegsatay rabta ay disho wax ay shabaab rabto mala shicibka soo dhigat wallahi billahi tala arutaydi wax lagu gada gardaro waa gardaro cadeen waa allah naga qabto mid kasta waxaan leeyahay ki wax gada iyo ki kala taba gaalada hal iska dhiciyo gaalada hal iska dhiciyo gaaladaas waa soo cadeysatay gaalada hal iska dhiciyo ma kala jecla shabaab iyo shicib ma kala jecla gaaladaas hal dhiciyo hatta naaga waxaan leeyahay ka ceen فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي برفيسر أي قيمين كسمية مسوقة دولة فدرالك إساقو بحيي حقوق آدن ميلة لقدر يميوه بوبك أي مضاحد يشقاله أوغيستان هانتدا barweysarka oo lagu magacaabo Hussein Iman ayaa kamid ah shaqaalaha qaramada midoobay waana nin xog ogaal ah hadalkan wuxuu u jeediyay dad u badan dhalinyaro musuqmaasuq iyo tuuganimada oo qodob muhiim ah inaad ogaataan barkee anagu waa sii soconaa dadkii nabadeen laabadeen waxaan sameeyay marka talaal sidii kii corona oo kale dadka ay qaataan baan dhowr sano ka hor alifay oo dadka ku duraa oo la qaataa marka intii naan waxaan rabaa maanta inaan idin talaalo idinkoo talaalo inaan idin dhigfaxaan talaalka magaciisa waxa la yiraahdaa TIV ki corona ma laakin waa TIV maxay tahay waa talaalka qabiilka la iska talaalo TIV baanka alifay ila hadda ma aqaan dhowr sano wada far sano shan sano baan wada lix sano TIV-gaas muxuu yahay tribal immunization vaccine qofki in laga talaalo qabiilka maxay tahay xoolihii loo dhiibay amaanadii waxada hadduu maaray yahay hadduu meel hayo hadduu meel kale yahay wasaaraday tahay hadii ay tahay xoolihii waxada guryo dhisana wax badan uu ka sameeyay Soomaa waa tuug weyn tolkii iyo qabiilkii tuuggii baa wuxuu yahay role model kooda isagay difaacayaan haddii marka inta halka ka soo qabo kuwa badan oo xaday xoolihiina aada ogtihiin oo turki baan tagaay istanbul iyo ankara ayaan tagaa nairobi ayaan tagaa adduunyada dhan ma mara guryaha ay dhistaan baa litusa iyo dabaqyada ay dhiseen xoolihii inta laga xaday iyo kuwa badan kuwa ugu roon waa kuwa xamar wax ku dhisay iyo gobollada meelaha markaad wax ka sheeg maagto mid baahan oo kaa tuuga maalin uusan qada siinin baa kab kugu soo tuuray hadda qofna magaciisa ma sheegay maxaa jira kaba badan la soo tuura haddaan sheego tuugada magacyadooda haddaan sheego oo dowladda xaday xoolihii dowladda dhacay oo xoolihii bablika dhacay oo akaanu ku shubtay ee la fakaday oo guryahooda ankara ku yaallaan aan soo arkay istanbul aan kusoo arkay oo qaar baan dubay kusoo arkay qaar baan waxaan kusoo arkay hargeysa guryo ka dhistay kuwan boorama kusoo arkay kuwa garoowe boosaas kuwa xamar ay ka dhisteen kulli nairobi waa tagaa waa soo arkaa nin walba guriga uu leeyay waa naqaanaa haddii accountability la sameynay leesh ani intaa xildhibaan soo ahaa intaa sano mushaarka ugu badan UN-ka ka qaadanayay dhowr iyo labaatan sano soddon sano ku dhow ku shaqaynayay guri tareedisha aan deganahay 13 adigii shalay dariskayga ahaa guri ijaarad ku jirta markaas 5 sano 4 sano 3 sano shaqaynaysay aniga inta kaa mushaar badnaa 10 sano shaqaynayayba guri tareedisha aan deganahay guri waa dhisan waaye adi 3 sano 4 sano see guri ku dhisatay dabaqa see ku dhisatay agaasimaa tahay ama maareeya tahay ama wasiira tahay waddankan marka waxaa idiin sheegaa TIV-das inay idin anfacdo oo talaalkaas qaataan Soomaaliya 63 sano xurriyad ah South Sudan baa naga musuqmaasuq yar Afrika markii la qiimeynay sano walba kaalinteen galnaa kaalinta koowaadan musuqmaasuq iyo tuuganimada kaga jirnaa sano walba tabeellan ugu dhegan kii u dambeeyey sheega musuqmaasuq u dambeeyey ugu oo yaabka badnaa gabadhii China bal ceebtan ugu dhacday bal fiiriya ceebta loo taala fiiriya marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo oo idiin sheego sistemka soomaaliya wuxuu idin shaqayn laayaa idiin sheega marka aana kalmadeeda kusoo koobaa gabdhaha gurigeyga ka shaqeeya shaqaalaha intaan gabadha sheegin sistemka maaragtay kushiinka yaa xirmi jiray gurigeyga fundiya loo yeera waa la jabinaa musqulaha tabanaanka iyo ku gudaha waa xirmayaan sistemka hadduu xirmo maxaa la sameynaa balambara loo yeeraa ninkii tubista waa la jebinaa waa la soo faagaa tubooyinka waxaa laga soo saaraa qashin kadib sistemku shaqeeyaa soo saas maa anu sistemka muxuu xirmaan iri waa yaabay waa wareere sistemka mar walba xirmaya maxaa xiraya gabadha shaqaalaha marka oo waxaan maalin musqusha dhaqaysa waxaan arkay markay biyaha ku shubto caleenta geedaha kasoo daadatay iyo bacda dabeesha keentay iyo kulli qashinkii biyaha markay xaaqaan biyuhu xaggay u soconayaan duleelka soo maha duleelkii isugu imaanayaan gabadha meeshii la rabay markii inay qashinka inta aruuriso gacanta ku qaado dasbinka geyso qashinkii waxay ku riixaysaa godkii ku riixaysaa bacdii dabeesha keentay geedihii caleentooda waxay qashin ku riixaysaa waa fiiriyey ileen waxaan ku yidhi sistemkan wuxuu maalin walba u xirmaaya raashinka soo haray iyo hilibka iyo lagu gufeynaa meesha waxaa lagu gufeynaa bacdi godadkaa lagu riixa sistemka waxa xiraya gabadhiiaan marka training yar siiyey dhowr iyo 10 sana kasoo wareegtay hal maalinna ma xirmay sistemkiiga aniga marka maxaa meesha iiga soo baxay gabadhii sistemka soomaaliya wuxuu shaqayn la-yahay madaxdiiyaa sistemkii securityga kii amniga kii maxaa bangiyada kii tacliinta kii inta sistemka dowladda oo dhan aa madaxdu waxay ku riixayaan garbage nin walba kuwa aan tacliin laheen oo qaraabadiisa sistemka soo geliyay kuwii guriga u joogay oo qaadka cunaya meeshuu fadhiisaa qadiintaa nin walba qoray oo seedigii abtigii adeerka ahaa leenkii lagu riixay ninkii jaakadii dukaamada yaalan oo jaakada la soo wada gartay systemkii ku fadhiya ninkii maareeyay waa wasiir waa agaasimi waa la yaqra walaa yaqfa systemkan wuxuu u xiran yahay musqushaan ka fahmi yani madaxdii dhan nin walba meesho madaxdii ka yahay wuxuu ku riixo haa kuwa qashin ah oo intaa barneen oo shaqo abuur oo islaanta uu qabo ee habeenkii inta qalqaalis leedahay warku waa shaqeyga gay uu ku riixo haa yani markuu had yeelaysiin indhaha inaan furno tacliintan meesha la bartay inay wax tartaan rabnaa madaxda in runta loo sheegaan rabnaa musuqmaasuq in la joojiyaan rabnaa marka waxaan ku soo koobayaa dalkan waxaa jooga ood ogtihiin oo madax ah in badan oo fiicanna waa ku jiraan ilaa man raxima rabbuh waa naqaanaa laakiin waxaan ogahay aniga wasiiro aan profession lahayn oo si lagu keena ad ogtihiin oo ahaa ama shufeera ahaa oon weligood jaamacad iyo iskuul wax dhigan jaamacadan ka hadlo waayna iyo waxbarasho oo ama waardiye ahaa ama gaari gacanla ahaa aa wasiira ah qaarkood kategoriyadaas aan sheegay oon iskuullo iyo waxbarasho iyo waayo aragnimo aan qabin ama gaaneri ahaa ama wax soo ahaa ama wax lamida ahaa ama waardiye soo ahaa ama shufeer ahaa ama madaxweyneyaal ah dalkanka ah maamul goboleedyo haddaan systemka la furin oon madaxda wax laga bedelin musuqmaasuq lala diriraayo ugu badan madaxdaa waddo ha joojiyaan idaacada alfurqaan ayaad weli la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa qodobo kale ayaanu ku soo maqan laakiin markan mid ka mid ah culimada diinta ayaa ka hadlay war uu sheegay mas-uul ka tirsan dowlad federaalka oo taabanaya shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda wasiirka amniga dowlad federaalka ayaa dhowaan dalka maraykanka ka jeediyey khudbad uu ku muujiyey in aan xilligan shareecada lagu dhaqmi karin caalamkuna raalli ka ahayn sidoo kale war uu arrinkaasi qiil uga dhigayo ayuu ka sheegay sheekh ka mid ah culimada waaweyn ee muslimiinta arrinkaas ayaa waxaa ka hadlay sheekh cazaam abuu yaxya balse marka hore aan dib idin xusuusiyo hadalka wasiirka amniga doodisho marka dagaalka maanta lagu jiro waa inaan qaranimadeena iyo jiritaankeena aan difaacno shabaab waxay rabaan dowlad aan adduunyada ka jirin oo adduunyadan aan xiriir la lahayn inay ka dhaliyaan waddanka soomaaliya caalan madow iyo waxba nidaam aan la garanayn inay dalka ay ku dhaqaan khilaafada la sheegaayo asal meeladaha mise malaha dood baa ka taagan waxa ay rabaan hadda inay nagu dabaqaan shabaab iyo dowladda islaamiga ay sheegayaan maxay ku salaysan tahay khilaafadii islaamiga ee markii lasoo gaaray qarnigii afraad culimmadii waaweyneed oo xilligaas joogtay cabsi ayaa gashay waxayna bilaabeen ijtihaad inay sameeyaan inay dadaalaan inay fikiraan inay isweydiiyaan siday kusii soconee khilaafadan masii jiri kartaa mise qaab kaleeto oo wax loo sameeyo ayaa jiro abulxasan almaawardi culimmadii qarnigii afraad joogtay ayuu ka mid ahaa oo hijriga qarnigii sagaalaad oo miilaadiga axkaam sultaaniyuu qoray wuxuu ka hadlayay sida ay tahay dowladnimada inay ekaanayso xilligaas iyada ah laakiin qarni kadib qarnigii shanaad kii tobnaad oo miilaadiga abulmacaali imaam aljuwayni imaam alxarameyn kitaab wuxuu qorlaya alghiyaafi ghiyaafi alumam fi tiyaati adulam wuxuu kaga hadlayaa khilaafada hadday socon weydo oo ninka khaliifka noqonaya shuruudihii laga waayo maxaa la samayn karaa qarnigii tobnaad ama qarnigii shanaad oo hijriga ayuu wuxuu ka doodayaa in ay suuragal tahay islaamka in loo sameeyo constitutional monarchy xilligaas wuxuu isweydiinayay imaam aljuwayni wuxuu isweydiinayay haddii shareecada la waayo ka waran oo culimmada inta dhammaadaan salaadii iyo soonkii iyo zakadii la waayo ka waran xulul buu bixinayay marka nimankan xiimaayo oo le gadaalaa loo laabanayaayo wixii qarnigii koowaad ama labaad ama saddexaada sidoodii loo soo raraayaa suuragal ma aha kaas wuxuu ahaa wasiirka amniga markaana kusoo dhawaada sheekh cazaam oo ka jawaabay hadalka wasiirka bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd waan daawaday ninka la yidhaahda doodisho oo ka hadlaya arrimo dhowr ah waxana aan waqfaad ku sameyn doonaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala dhowr shay oo ninkaasi uu ku hadlay ugu horeyn horto ninkaasi wuxuu soo bandhigay uu wixii calooshiisa ku jiray ayuu buu soo bandhigay qumaantiisi iyo gaalimadiisi iyo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala kitaabkiisa iyo Nabi Muhammad dhaqankiisa inuu nabi yahay ayuu bannaanka soo dhigay waxa ugu horeeyay warkiisa ka muuqda waxa weeyaan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dhulkan intuu abuurtay oo cirkan abuurtay oo bilaadankan abuurtay haddana wax lagu maamulo inaanu soo raacinin ayaa warkiisa ka muuqata aqeedada muslimiintu ay leeyihiin waxa weeyaan Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dhulkan iyo cirkan isaga iskale waxa lagu maamulayana Allah tabaaraka wa ta'ala isaga keenay taas waxay ka muuqataa warkiisa markuu leeyahay shariicada islaamku sideedaba wax thawaabida oo meel fadhiya oo loogu soo hagaagayo maaha ee maxay tahay waa wax bini'aadankii markaa nool sida iyagu ay u arkaan ay diin islaam uga dhigan karaan taa waxa ka muuqata markaa maxay tahay in diinka islaamku haba yaraatee wax ilaahay leeyahay oo uu soo dejiyey oo uu yidhi innaa naxnu nazzalna dhikra wa innaa lahu laxaafidhuun aanay ahayn laakiin ay tahay wax bini'aadanku ay warwareejiyaan siday doonaan ay u tacaamulaan ay tahay qodobka labaad ee meesha ka muuqday waxa weeyaan oo warkiisa ka muuqday waxa uu sheegay haddii aan shariicada islaamka ku dhaqanno oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala kitaabkiisa aan qaadanno oo dhaqankii hadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan qaadanno inaan gaalo raali nagu noqon xalaali nagu ahaanahayn maana gaalo ka xaraaqsa ayuu yidhi taasna waxay dalil u tahay uun intii ilaahay tabaaraka wa ta'ala inoo sheegay ay mid dalil u tahay wax kale hadda ziyada oo keenay maal allah wuxuu leeyahay walan tarda anka alyahud ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الى يقول تبارك وتعالى قال يهود باسلم بوحد كره القران marka iyaga diintooda raacdan ninka wuxuu leeyahay hadaan diinteena ka tagin oo mabda islaamiga aanan ka tagin oo nidaam islaam ku saleysan aynu sameysano waxa meesha ka soo baxaysa in gaalo naga raali aan weyno waruti nin gaalo naga raali noqon ma samaxay كتابك إلهي تبارك وتعالى وحقيقة سنة رسولك عليه الصلاة والسلام وحقيقة لكن الساقم حربا إنو نومو تيو كل عدين اللي نقرر علينا نقونا هينين أينو دين تينا كتغنو وإنو كتنازلو سينو أدونك أولا نولانو تاسنا صورة قلك من نقونا سوقف مسلمة صورة قلك من نقونا سوقفك مركا مسلمك إنكا وركي سمقليا وحو أوغانيا إنكا سينان إلهي تبارك وتعالى عابدين إيو عابدو رب البيت الأبيض عابدو إيه أنو عابدين محي رب البيت العتيق أنا عابدين الله وين تبارك وتعالى أنا عابدين لكن مو عابدة مريكن يا مدح الأوتلسة أيو عابدة قف كستنا إدو عابدة أيو الرادية راليها شهيدة أيو الرادية نك نح الرادين وحويا إن قال أي رالك النقطة وسكرني مركا وسكرني هبي راتي مجرتو قال لي ما دي هراين وجوين أيو بو قال لي ما كلا أقصي درسدي إنما النسيء زيادة في الكفر سوى الله تبارك وتعالى وليه لكن واحد سوى يدين له وإن لي سوى يدين مدن وذا ددي أقيل رادين شيري ذاتك نوع عصو كلام إيه نوع أو نقماية كل ونوع نوع عصي وديهيني نوع أو نقماية نكي ما أنت ساو هضلاية إيه لا شريع عادو ما إن أنفع عصو أدنو كنا الرالي ما كنا قنايو وواح لقصو قد بي وواح قرنكي كوات شري شري وواح قرنكي لبات شري شري وواح قرنكي صدحات شري شري صدحات سوسرائي صدح ذا قرن محيهين وخير القرون خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رسولك عليه الصلاة والسلام بينه الشيء صدح ذي قرني أمد وخير كبرنا إن أمد دقا كيد أي قادته وشي رسولك عليه الصلاة والسلام إن أمري وإن ودر دارمي إسوغنا محور ربعين إلى هذا صدح ذي قرني أمد وخير كبرنا إنت أن كتغنو aan liiska qoom luudka iyo dadka u liita ee adduunka jooga maanta dadka u liita aynu raacnay inuu yidhaahdo ayuu rabaa reer Mareykan iyo Mareykan waa qoom luud u weyn ma dheeray mana fogeyn markii ninkan hadda baxaystay Baydhal la yidhaahdo oo lahaa anagu waxaanu ku faananaa inaan nahay luudiyiin may dheereyn markaa ninkaas wuxuu noo sheegay waxa weeyaan gaalimadiisa shariicada Islaamku waxa weeyaan waa shay aan isbedelahaynin weeyaan kitaabkii Ilaahay tabaaraka wa ta'aala isbedeli maayo ما يبدل القول لدي أيها الله تبارك وتعالى أوليه صنع رسولك عليه الصلاة والسلام اسبدل ما يو أسوش دون دينيد اسبدل ما يسو أي الله يرأي أدوكو سوكر لأي أي مبالغي يا مركي قاركود إن شيء جديد ويمادو لكن محال لغو دقمي محال مدى لغو معمولي ولي يدو حارة سامحي بيتشير توجوكتا ayaa hanaysa qodobka labaad ee rabis kurtaagu waxa weeyaan waxa uu dhaleeyay raayada madow ayuu dhaleeyay raayada madow waa raayadii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam weeyaan rasuulku kaleey salaatu wasalaam laba raayo ayuu lahaa raaya sawda iyo raaya bayda markii dagaalo uu gangimaayo uu gaalo uu weeraraayo wuxuu qaadan jiray rasuulku kaleey salaatu wasalaam raayada madow ayuu qaadan jiray markii xaaladda nabadda la joogay magaalooyinka islaamku ka taliyo la joogana waxaa la wadan jiray raayada cad ayaa la wadan jiray waxaanay leeyihin culimmadu waxay ka turjumaysaa labada raayo kala turjumaya waxa weeyaan midna in dagaal lagu jiro ayay tusinaysaa dadka markii arkaan ayay tusinaysaa midna markii arkaan meeshanay nabad tahay ayay tusinaysaa rasuulku marka markuu dagaal qaadaayo iyo inuu dagaal u socdo iyo ciidankan uu darbo inay dagaal u socdaan waxyaalaha lagu garan jiray waxaa ka mid a raayada madow ayaa ka mid a waa raayadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weeyaan waa raayadii aynu ka dhaxalnay awowyaasheen ilaa saxaabadii laga soo bilaabo ilaa jiilkii u dambeeyey ee ummadda muslimiintu ay lahaayeen ee awowyaasheennii hadda dhintay aynu ka soo gaadhnay weeyaan marka raayada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofna yaan loo caayin qofna yaan loo dhaleecaynin calal madow bay wataan waxba yaan laydin oranin ama haddaa intaa ka soo gudbo waxa uu sheegay uu ka been abuurtay ninkaasi sheekh la yidhaahdo imaamul juweyni raxmatullaahi calayhi ayuu ka been abuurtay imaamul juweyni raxmatullaahi calayh warka uu ninkaasi ka soo naqliyey iyo warka uu ku leeyahay kitaabkiisa haba yaraatee waa kaafiyo kala dheeri weeyaan imaamul juweyni waa cabdilmalik ibnu cabdillaahi ibni yuusuf aljuweyni abulmacaali imaamulxarameyn ayaa loo yaqaanaa imaamul juweyni wuxuu ka waramayaa haddii la waayo dowladdii islaamka ee shareecada islaamka ummadda ku dhaqaasay dadka muslimiinta ah ee dowladdii ay ka maqan tahay maxaa talo u taala waxaa talo u taalaa waxa weeyaan buu leeyahay waa in dadkan intay isku yimaadaan mas-uul ay samaystaan mas-uulkaasna uu noqdo mas-uul ku dhaqa shareecada islaamka ku dhaqa uu noqdo oo axkaamta islaamku marnaba aanay noqonin mid joogsata ayuu leeyahay wuxuu weliba cabiraya matalan haddii dadkii culimmada ahaa intay isku yimaadaan ay ku heshiin waayaan in mid ka mid a intay iska soo dhex saaraan amiiray ka dhigtaan inta kale raxyo ay u noqoto tuulo kasta ninka culimmada jooga ayaa waali ka noqonaya shareecada islaamkana waa uu fulinaya marka wuxuu leeyahay isagoo taa ka hadlaaya oo sheekhu raxmatullaahi calayhi ka hadlaaya wuxuu leeyahay markuu soo khulaasay wuxuu leeyahay walqowlu lmuqnic fii haadihi alqawaacid ana alaima almustajmiciin likhisaali lmansabi lacalaa laysa ilayhim ilaa inhaau awaamiri illah wa isaaluhaa tawcan aw karhan ilaa maqaariha nin khaliifa oo shuruuddii khaliifnimada oofsaday waxayna u raadinana waa hal shay weeyaan halkaashay waxa weeyaan awaamirta ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu ilaaliyo dadka ayna u raadinanaa waxaynu u raadinanaa in awaamirta ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka ay gaadho oo dawcan aw karhan mid ay ku gaadho haddii markaa la waayo ninkii sidaa yeelaya la waayo ee inoo islaaxin lahaa diinkeenna iyo adduunyadeenna inoo islaaxin lahaa wuxuu leeyahay waxaa la raacaya an waxa weeyaan nin intii fulinaaya ayuu baa la raacaya haduudana shuruuddii uu ninka khaliifka ay rasmiga uu lahaa haba ka dhinaato wuxuu intaa kusii daray marka wuxuu leeyahay fa in casura walam yatayasar tacallaqa inhaau axkaami illaah ila almutacabidiina biha bimarmuuqiina fi laqdaari waddiyaar wuxuu leeyahy marka haddii ninkii aan weyno intaa noo fulin lahaa oo culays ay noqoto axkaamtayaa fulinaya shareecada axkaamta shareecada waxaa fulinaya waxa weeyaan dadkii markaa yaqaanaa fulinaya ogaaska reerka hadduu nin wadaada uu yahay isaga reerkiisa shareecada islaamka ku dhaqaaya sinaba loogu tiimayo ninkana muxuu sheegayaa uu ka been abuurtay muxuu sheegayaa uu leeyahay juweyni baa wuxuu yidhi haddii diintaba la waayo oo salaad la waayo oo zake la waayo maxaa la sameynaya imaamul juweyni raxmatullahi caleyh dimuqraadiyadna muu soo gaadhin ishtiraakiyadna muu soo gaadhin meel uu ku yidhi haba yaraate shareecada islaamka waa laga tegi karaa oo nidaamka islaamiga waa laga tegi karaa oo meel kale la raasan karaa oo nidaam cusub oo jadiida ee la raasan karaa haba yaraatee ma jirto sheekhaasi kitaabkiisaas masaa'ilku taqdiirinayo kulluhaa maxay u shaqaynaysaa waxay u shaqaynaysaa waxa weeyaan haddii ninkii fulin lahaa la waayo shareecada islaamka miyaa laga tegayaa mise laga tegi maayo laga tegi maaye ninkii fulin karaa fulin kara maana ninkii fulinaya ayaa fulin kara tuuladii lagu dhaqi kara shareeca islaamka maxaa lagu dhaqaya shareecada islaamka ayaa lagu dhaqayaa laakiin dedoodisho hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka xishoon waayey ورسول كيس عليه الصلاة والسلام كحشوه واي وكتاب كيس احترامي واي وسنين محمد عليه الصلاة والسلام احترامي واي ونوع ودقم يا أي تهيبة الدوم كان إله تبارك وتعالى وأبو ريمو يعني وح الله وحكم مامول وقطة وقتلق لي حبيراتي مجرت أولي هاي الإمام الجويني والمدى مسلمين تكمي ده إنو كحشوه دهنا يدنا لقاء فيلم مايو مركان نكاسي انت لمتك وحويان وحينا تسنى ساكلية مدارست يونسكو أي نوكنتي وحي صوصارتي أي نتوسينسا يونسكو وهايد هوستكتا قرميدا ميدوبي مناهجتا أياني وقابل سنتاي قفك مركي لتربيينا أيانا صد حالو أيان لغو تربيي حالة دكواد لغو تربيي وحوية وناسك هو يدا ناسك هو يدا مركي لغو تربيينيو إني هو يدو حلال أنت لو بهاي هدي لكن حاران أنتو تربيع بوقادانيا تربية اللبادنا وتربية والدك مركو أفرتو وحي لو شيء لها ويان تربية أقوم مهم سن المؤقاتنا وحوية وتربية معلنك ويان نوالي با معلنك وعودي اي دل وداغان ايو نصو مالية دو قبي ويري مركان نمان كان وحوح صوبري وحوية ويونسكو وتلياني وانجريس وقالو ومريكان وبختي او دنبا وحصوبري وحي كصوب حين محين نقطي نتيجة اي نقطي تاسي وحين الدنيا سينسا مركا إني إنو جيل كالصوص عدا أي إنو كفكرنو وأي إنو كفكرنو منهجي ومدن أي بران لحين أي عددكو نقول لحين منهج كيونيس كنا سيدي لو قبي لها جيد ديري جيد قامبن لغو بابين لها أي أبا هانتهي إن لغا فكرها ديك لصومها وحصوب حيا وحويان ودو ديشو وانيكا محر عبدالعب شكور ليدا هادو إيا وحا لمتكا إيا حليمير إيا بغتي أردن ومدى مسلمين تهدك توناتو ومدى مسلمين تها سوتشي ستو ومدى مسلمين تها وحا ايه وحا لمدا ايه الرابا ان دادلو غد ديه حيسكو تلقلان ولي بقار حصو ماردو وهبرا روغان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى قبل دم برامج كلوح يانكو سيسي قينا متكمد أبوانين تا الصوماليات أيا كورنتي دقين لغو غراع إلا سعانود إذا مدى الصوماليان أيا مانتا مركلة دقيه مقرد لا سعانود إيا قبل كالصول دقين تاس وحا كورنتي أبوان جامع كذي علمي وكمدى أبوانين تا سيدا وين لغا غرانا يقودها دالك لا سعانود وحا كسونا نقضي دقي ما إيجي سنة ينتيردها مملكة مسبحي. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وده نعاو انتس اينكو سأخميري يا برنامجك لمان تينبا سيدا سيوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو